الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس النحو في المستوى الثاني بعد أن انتهينا من المستوى الأول من شرح كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء. أخذنا في المرة الماضية الكلام عن الفعل، وقلنا الفعل إما إيه ماضي أو مضارع أو أمر. وطبعا عرفنا الفعل يا جماعة الخير، قلنا أن الفعل هو إيه، هو إيه، هو ما دل على معنى في نفسه والزمن إيه جزء منه. اليوم موعدنا مع تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. الألف والواو والياء هي حروف العلة، دي حروف المرض. عندما تكون نهاية الاسم أو الفعل ألف وواو ويا، اللي هي واي أو ياو أو إيه أوي على رأي المصارف، واي واو ألف ياء، لا عندما تكون في نهاية الفعل أو الاسم بيبقى الفعل ده إيه عيان مرضان معتل الآخر. يقول المصنف: الألف والواو والياء تسمى أحرف العلة، أحرف المرض. إذا جاءت هذه حرف منها في نهاية كلمة، سواء الكلمة دي كانت فعل أو اسم، أصبح هذا الاسم أو هذا الفعل مرضان معتل الآخر لكثرة التغير فيها. فإذا كان آخر الفعل حرفا من هذه الحروف سمي معتل الآخر، وإلا سمي صحيح الآخر. لو ما فيهاش حرف من الحروف دي، حروف اللغة العربية كم حرف؟ 27 حرف أو 28، تمام؟ فأحرف العلة ثلاثة فقط، إيه هي؟ الألف والواو والياء. هذه الأحرف إذا كانت في نهاية الفعل سمي هذا الفعل يا شيخ محمود معتل الآخر. أمثلة للفعل الصحيح الآخر، علم آخره إيه؟ ممتاز، قال لك علم آخره حذف حرف العلة. علم آخر ميم، طب آخر فيه آخر ألف ولا واو ولا ياء، يبقى ده صحيح الآخر. فعل صدقة آخر إيه؟ آخر حرف فيه إيه؟ قاف. فمعنى قاف إنه ما فيهوش حرف من حروف العلة اللي هي إيه؟ الألف والواو والياء، يبقى هو صحيح الآخر. أخبر انصرف، يعلم، يصدق، يخبر، ينصرف، أعلم، أصدق، أخبر، أخبر، أخبر، انصرف، يبقى هذا ماضي ومضارع وأمر، ولا يوجد فيها حرف من حروف العلة. طيب احنا قلنا الفعل المعتل، الفعل العيان، الفعل المرضان هو ايه يا شيخ مجدي؟ حرف من حروف المرض. ايه حروف المرض؟ واي ألف أو واو أو ياء، تمام. المعتل الآخر بقى دعا آخر إيه؟ ألف، يبقى إيه معتل الآخر. غزا، سما، يخشى، يرضى، ينهى، تمام، يهوى، ينسى، يلقى، يبقى، يتحرى، يتغزى، يصغى، اسعى، ارضى، انهى، تحرى. هذا هو المعتل الآخر بالألف، آخر ألف، فهو مرضان بأنه معتل الآخر بالألف. طيب المعتل الآخر بالواو زي إيه؟ صروة ساوة صروة يعني إيه؟ شرفة. ها نهوة ده معتل الألف إيه؟ بالواو. يدعو معتل الألف إيه شيخ مجدي؟ يغزو يدنو يعلو يحلو يا حلو أنت. ها يصفو يعرف يبدو يخلق يخلو يرجو اسرو ادعو ارجو اغزو. طبعا في حالة فعل الأمر ايه اللي بيحصل؟ بنحذف حرف العلة سواء كان ألف أو واو أو ياء. زي بيقول اسرو اسرو ألف سين ر الراء مضمومة بقى. ادعو ألف دال عين لأن ده فعل أمر. ففي حالة فعل الأمر بنحذف فيها عم أحمد حرف زي لذلك لما بنقول اللهم صلي على على محمد بنكتبها صاد لام ونحط تحتها كسرة. ها غير لما نقول صلى صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر ها يبقى بنسبة الألف. لكن اللهم صلي هنا فعل الأمر بنحذف ايه. وكثير من الإخوة بتخطأ في كتابة هذه الكلمة صلي على محمد بس بتبقى صاد ولام فقط. اللهم صلي على محمد صاد ولام فقط أمر في كل حروف العلة الألف الواو والياء. شوف الألف مثلا ايه ها يسعى لما بيبقى فعل الأمر تبقى ايه اسعى اسعى. ألف سين عين عليها فتحة. ها ارضى ألف راء ضاء عليها فتحة. انها ألف نون ها على معنى آخرها ألف. تحرى خلاص. يبقى في حالة حرف العلة في فعل الأمر بنعمل ايش يا محمد؟ نحذفها. طيب للمعتل الآخر بالله زي ايه بقى؟ رضي خشي لقي يرمي يأتي يمشي يهتدي يستوي يرتقي. كل هذه يا شيخ محمود أفعال معتلة بالياء. يستدعي يعتني يبتغي ينبغي. لما أجي أحولها إلى إيه فعل أمر بقول إيه ارمي. تمام تمام. اهتدي امشي استوي. هي أصلها يمشي أو مشى. نشيل الياء ونحط الحرف اللي قبلها نحطه تحته إيه كسرة. امشي ألف ميم شين بنحط تحت الشين إيه كسرة زي ما مبين عندك في الكتاب يا شيخ مجدي. يبقى الفعل الفعل المضارع ينقسم ليه يا شيخ مجدي؟ آه صحيح الآخر ومعتل الآخر. صحيح الآخر اللي هو إيه ها آخر حرف صحيح. يعني معنى صحيح الآخر أنه لا يوجد في نهاية حرف من حروف العلة. طيب حروف العلة إيه يا شيخ مجدي؟ واي ألف واوية. طيب إذا كان في حرف من حروف العلة بيسمى إيه؟ معتل الآخر مرضان. تمام. طبعا ليه هنا جاب المعتل والصحيح؟ لأن ده حيبقى ليه أحكام في الإعراب. المعتل والصحيح ليه أحكام في الإعراب في الإعراب. فانظر إلى التمرين. محمود الشلحي ميز الأفعال الصحيحة الصحيحة الآخر والأفعال المعتلة الآخر بالألف أولياء أولياء من هذه العبارة. أنت عايزك تقول الفعل ده صحيح أو معتل. إن كان صحيح صحيح إن كان معتل معتل بإيه بقى؟ بالألف بالواو بالياء. يجتني الإنسان ما يشتهي. ها شيخ محمود ايوه ايوه هذا الأفعال بس. تمام شيخ محمد عبد الحي العلامة الأزهري. اذا فعل ما ينبغي أن يسعى إذن إذا فعل ما ينبغي أن يسعى إليه المجد. ماله؟ تمام. أن يسعى إليه المجد. أحسن شيخ أحمد. صاحب العزيمة لا يخشى أن يلاقي العقبات. بيه بالألف. تمام. أن يلاقي العقبات. يلاقي يلاقي معتل الآخر فعل مضارع. نقول كده الإجابة الصحيحة فعل معتل الآخر بالياء. شيخ مجدي. ولا ينثني على عن أن يعدو إلى الغايات. محمود. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طيب. كان الشيخ سمود يقول لنا ويصلح برضو أن تكون تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طيب إيه الفرق بين الكلمتين السفن والسفن شيخ محمد؟ ماشي. والسفن السفن هو مبطان السفينة. للسفينة السفن السفينة. السفن اللي هو بيقود قائد السفينة. ليه؟ لأن الرياح لما بتيجي تأتيها عامة بما إيه؟ لا يشتهي. وكان بعضهم بصحيحة العبارة الصحيحة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وليست السفن. ليه؟ لأن السفن ده جماد لا تشتهي، أما السفن ده إنسان. تمام. ولا والسفينة كجماد لا تفرق بين رياح من غيرها، أما السفن فهو الذي يعلم خطورته الرياح. الشيخ محمد عبد الحي. ما ودعك ربك وما قلى. يبقى ودع فعل ماضي فعل مضارع صحيح الآخر، وقال فعل ماضي معتل الآخر بإيه؟ بالألف. أحسنت الشيخ أحمد. جمعة. ذلك لمن خشي ربه. بالياء بالالف بالبون. نعم. ارجع المضارع بتاعها وحيبين لك. يخشى اخشى. تمام. طيب ليه يا ذلك لمن خشي خشي خشي هو لا الفتحة بتاعتي. طب ليه يعني الآخر بالألف وليست بالياء. من صدق نجا. مد الآخر به وصدق مد الآخر به مليه صحيح الآخر. أحسنت الشيخ محمود. الشيخ محمد هنقسم منكم الموضوع ده. من بذل فعل ماضي كمل الإجابة. فعل ماضي صحيح الآخر. وحالنا صروا. أحسن. شرفة يعني صروة شرفة. من بذل فحاله ما صروة يعني نال الشرف. يعني بذل نال الشرف. هنا في الإجابة محمد جايب خشية معتل الآخر بالياء وليس بالألف. تمام. ذلك لمن خشية جاب بالياء وليس بالألف. ذلك لمن خشي ربه معتل الآخر بالياء وليس بالألف. بهذا نكون قد انتهينا من أنواع الفعل المضارع. وإن شاء الله الفعل عامة معتل وصحيح. يبقى الفعل ينقسم إلى قسمين: معتل الآخر وصحيح الآخر. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن إعراب الفعل وبنائه وبيان المبني من الأفعال إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.